القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع هاء ألف، يقول في رسالته: تشاجرت مع زوجتي فقلت لها أنت طالق، ولكن من شدة غضبي وغيظي لما صدر منها نويت أن الطلاق ثلاثا دون أن أتلفظ به. يقول السائل: هل يقع الطلاق ثلاثا؟ أرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد اختلف العلماء فيما لو قال الرجل لزوجته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثا، فهل يقع ثلاثا اقتضاء وتعمل نيته، أم يقع طلقة واحدة؟ على قولين. القول الأول وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو عبيد وابن المنذر وإسحاق بأن نيته تصح ويعمل بها ويقع الطلاق ثلاثا إذا نواه. ومن أدلتهم على ما ذهبوا إليه قوله أنت طالق يقتضي طلاقا لا محالة، فصار الطلاق كالمذكور نصا، ولو كان الطلاق مذكورا بأن قال أنت طالق الطلاق أو ثلاثا ونوى به الثلاث صح وتعمل نيته إجماعا، فكذلك ها هنا. وأيضا أنه لو قال أنت طالق وأشار بإصبعه أو بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا، ونية الثلاث أقوى من إشارته بالثلاث، لأن الكناية تعمل فيها النية ولا تعمل فيها الإشارة، فلما وقعت الثلاث بالإشارة فأولى أن تقع بالنية. وأيضا قوله أنت طالق عند أهل العربية اسم فاعل، لأنهم يقولون طلقت فهي طالق، واسم الفاعل يحتمل العدد لأنه يجب أن يفسر بأعداد المصادر، فيقال أنت طالق طلقتين وأنت طالق ثلاث تطليقات، وإذا تضمن العدد فجاز أن يقع به الثلاث. القول الثاني وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحسن و عمر ابن دينار والثوري والأوزاعي، أنه لا تصح نيته وتقع طلقة واحدة. ومن أدلتهم إن المقتضى لا يجعل كالمصرح به في أصل الطلاق، فكيف يجعل كالمصرح به في عدد الطلاق؟ وبيان ذلك أنه لو قال لامرأته زوري أباك أو حجي ونوى به الطلاق لم تعمل نيته ولا يقع الطلاق، فلا تعمل نيته في عدد الطلاق من باب أولى. وأيضا النية لا تصح في قوله طالق لأنه نعت فرد وهو المرأة لا اسم الطلاق، ونعت الفرد لا يحتمل العدد، والنية إنما تعمل إذا كان المنوي من محتملات اللفظ. ولما كان قوله أنت طالق نعت فرد وليس من محتملات اللفظ فلا يمكن إعمال نية العدد فيه، والراجح هو الرأي الثاني الذي يرى أصحابه أنه لا تصح نيته ولا يعمل بها، ويقع الطلاق واحدة رجعية، وذلك لقوة ما استدلوا به ولما فيه من الحفاظ على الحياة الزوجية واستقرار الأسرة، وهو مقصد سام من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين سين، تقول في رسالتها إنها كانت في منتصف الشهر الثالث من الحمل وحدث للجنين سقط، تسأل وتقول هل يصلى عليه ويغسل؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر من الحمل، وفي هذه المسائل نحن أمام أمرين: إذا حدث سقط للجنين قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر. الأمر الأول: إذا سقط الجنين لأقل من 4 أشهر، أي قبل نفخ الروح فيه، فيسقط ميتا، فلا يغسل الجنين، بل يلف في قطعة قماش ويدفن، ولا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث. الأمر الثاني: إذا سقط الجنين بعد أن بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح، وذلك 4 أشهر فأكثر، فنحن أمام حالتين. الحالة الأولى: إذا سقط الجنين ميتا بعد 4 أشهر فأكثر مستهلا، أي ظهرت علامات عليه تدل على معرفة حياته والتأكد من خروجه حيا، كحركة أو تبول أو بكى أو عطس أو تثاءب أو رضع يسيرا أو فتح العينين أو غير ذلك مما يدل على حياة مستقرة، ثم مات بعد هذا الاستهلال، فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا استهل المولود وعلمت حياته سمي وغسل وكفن وصلي عليه ودفن وورث وورث عنه، لأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية. الحالة الثانية: إذا سقط الجنين ميتا بعد 4 أشهر فأكثر من غير استهلال، أي من غير ظهور علامات عليه تدل على معرفة حياته، فبشأن الغسل والتسمية والإرث روي عن أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد والمالكية أنه إذا لم يستهل أنه لم يسمى ولم يغسل ولم يرث، جاء في بدائع الصنائع. روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: إذا استهل المولود سمي وغسل وصلي عليه وورث وورث عنه، وإذا لم يستهل لم يسمى ولم يغسل ولم يرث. وجاء في المدونة قال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا، وهو بمنزلة من خرج ميتا. وعند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف والطحاوي أنه يغسل ويسمى ويكفن ويدفن، فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى، هذا على سبيل الاستحباب. وبشأن الصلاة عليه، عند جمهور العلماء من الأحناف والمالكية والشافعية أنه لا يصلى على من ولد ميتا، لما جاء في سنن الترمذي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. وعند الحنابلة أنه إذا أتى له 4 أشهر غسل وصلي عليه، لما جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد والسنن الكبرى للبيهقي والمعجم الكبير للإمام الطبراني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه